إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من المقاصد العظيمة التي جاءت الشريعة بمراعاتها حفظ النفس البشرية، فإن من جوانب الرحمة العامة الشاملة في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العناية بحفظ الأرواح وصيانة الدماء وعصمة النفس. ولهذا حرم سبحانه وتعالى الاعتداء على النفس البشرية بغير حق بأي نوع من أنواع الاعتداء، وحرم سفك دمائها وشدد في ذلك أيام تشديد. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول العلماء: لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. ويقول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى سبحانه وتعالى عن قتل الإنسان نفسه وحرم ذلك، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن صان نفوسهم ونهاهم عن إتلافها، ورتب ما رتب على ذلك من الحدود. وقد روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد جعل سبحانه وتعالى من قتل نفسا واحدة بغير حق كأنما قتل الناس جميعا. يقول سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال عز وجل: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجعل سبحانه عز وجل عقوبة القاتل المتعمد القصاص، فقال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وجعل كفارة من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهل المقتول وقيمتها 100 جمل، فمن لم يجد فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين توبة من الله. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فهذه النصوص وغيرها عباد الله تدل دلالة واضحة على حرمة دم المسلم عند الله عز وجل. فعلى العبد المؤمن أن يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى، وليحذر كل الحذر أن يعتدي على أخيه بأي نوع من أنواع الاعتداء، وأعظمها قتله وسفك دمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، إن مما يعصف بحياة الناس ويسفك دماءهم في هذا الزمان حوادث السيارات التي نسمع بها يوميا، وتكون سببا في وفاة الكثيرين وشلل الكثيرين وجرح الكثيرين. فكم من أب خرج من بيته سليما معافى، قد ودع أولاده وأهله وودعوه على أمل لقاء قريب، ولكن حال دون اللقاء مرة أخرى حادث مرور. كم من أم غاب عنها فلذة كبدها وتأخر أوان رجوعه فقلقت عليه، فجاءها الخبر أنه توفي في حادث مرور. كم من زوجة أعدت طعام العشاء لزوجها فعلمت بعد تأخره أنه توفي في حادث مرور. كم من شخص أصبح حبيس الفراش أو معاقا قد فقد القوة على الحركة بسبب حادث مرور. فقد أكدت الإحصائيات أن عدد المصابين في حوادث المرور في بلادنا قد بلغت درجة خطيرة ينبغي بذل كل الأسباب لتقليلها والتخفيف منها. فإن الإحصائيات تؤكد أنه يموت في كل يوم أكثر من 10 أشخاص بسبب حوادث المرور، وهذه أرقام مخيفة رهيبة. فقد كانت الأوبئة والأمراض الفتاكة تعصف بحياة الناس قديما في ظل ضعف الإمكانيات، واليوم نجد أن حوادث المرور تعصف بحياة الناس أكثر مما كانت تفعله الأمراض والأوبئة. عباد الله، هل هانت علينا النفس البشرية إلى هذا الحد وبهذه البساطة؟ عباد الله، وسائل النقل نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا. يقول تبارك وتعالى ممتنا على عباده: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فبعدما كان الناس يقطعون المسافات الطويلة في أيام وشهور، صاروا يقطعونها في ساعات قليلة، وذلك بما سخره الله لنا من هذه المراكب الحديثة. فينبغي على العبد أن يستشعر هذه النعمة العظيمة ويحذر أن تصير نقمة في حقه. واعلموا رحمكم الله أن أسباب حوادث المرور متعددة، أولها وأخطرها المبالغة في السرعة ومجاوزة الحد المسموح به. ومعلوم عند كل عاقل أن السرعة المفرطة يصعب معها التحكم في السيارات في حال وقوع طارئ. كذلك من الأسباب التهور وعدم المبالاة وعدم استشعار خطورة تلك الحوادث وما تنجر عنها من سفك لدماء المسلمين، والغفلة عن تعظيم ما عظمه الله عز وجل وهو هذه النفس البشرية. فهناك من يخالف التنظيم المروري وهناك من لا يراقب سيارته ولا يقوم بصيانتها، إضافة إلى فساد كثير من الطرقات التي قد تكون سببا في هذه الحوادث، والأسباب متنوعة ومتعددة. عباد الله، على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، وعليه أن يتقي الله عز وجل في حياته وفي حياة إخوانه، ويحذر أن يعتدي عليها ولو بالخطأ، فعليه بذل كل الأسباب المتاحة حتى لا يقع فيما يندم عليه بعد ذلك. واعلموا رحمكم الله أن العلماء قد أفتوا بوجوب احترام إشارات المرور، لأن في ذلك سبب لتلافي حوادث المرور التي تكون سببا في إزهاق الأنفس المعصومة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.